فقال يا هامان ابني لي صرحا. إن كان شاكا دليل على أنه معترف بنفسه بأنه ليس هو الإله، وإن كان موقنا بأنه ليس إله غيري كما قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، كان جازما بما يقول. فطلبه هذا من هامان من وزيره من العبث وضياع الوقت، وكأنه يريد أن يدلل أني صعدت بنفسي وفتشت فما وجدت إلها في السماء كما يدعي موسى، وهيهات أن يصل إلى السماء. إذا كان رب العزة في السماء على أن الله سبحانه وتعالى لا تحويه أرض ولا سماء، هو الذي خلق السماء وهو الذي خلق الأرض وليس له مكان، لو كان له مكان والمكان مخلوق حادث، فقبل أن يخلق المكان أين كان سبحانه وتعالى؟ فهو في الوجود. ولكن إذا دعونا فوجهنا أكفنا إلى السماء فإنما نوجه للأوامر التي تلقى من السماء في اللوح المحفوظ والملائكة وغير ذلك، والقرآن نزل أيضا من اللوح المحفوظ من جهة العليا، ولأن أعلى الجهات مرتبة وأعظمها هي الجهة العليا، ومن هذه الناحية نوجه أكفنا إلى السماء حينما ندعو، ونتوجه إلى السماء حينما نطلب، ولكن ليس معنى ذلك أن الله مستقر في السماء، جالس في السماء أو ثابت في السماء، حتى ولا في العرش الذي هو فوق السماوات العلى. ومعلوم أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ليس معناه أن الله جلس على كرسي كما تجلس الملوك، لأن الله تعالى منزه عن ذلك، كيف يحويه العرش وهو الذي خلق العرش سبحانه وتعالى، والعرش تحمله الملائكة، فإذا كان الله مجلسه على العرش والملائكة يحملون العرش فما هذا الإله الذي هو بهذا الشكل الذي يشعر بالضعف والحاجة، ولكن الله تعالى سبحانه فوق ذلك. إنما معنى استوى استولى، وإذا استولى على العرش استولى على المملكة كلها، لأن رأس المملكة هو العرش، كما إذا إنسان ذو قوة استولى مثلا على القصر الجمهوري واستولى على الإذاعة، نقول استولى على البلد، هو ما حط إيده بكل البلد، لكن معناته إذا كان المرجع الأعلى والنتيجة تكون في القصر الجمهوري والإذاعة وقد وضع يده عليها فقد وضع يده على البلدة كلها. فإذا استوى على العرش معنى استولى على العرش، فقد استولى على كل شيء سبحانه وتعالى. وقلنا فيما سلف كلمة استوى بمعنى استولى مستعملة في اللغة العربية أيضا، ليست مؤولة على غير ورود، ولكنها وردت في اللغة العربية. قال العربي قد استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراق، قد استوى بشر على العراق، ثم معنى استوى على العراق أعد فوق العراق، معنى تستولى على العراق، فاستوى تأتي بمعنى استولى. والله سبحانه وتعالى ليس جاسما أو ثابتا مستقرا في السماء، ولكن فرعون ظن أنه الألوهية كما يدعي هو أنه شغل يساوي عرش قصر ويقعد فيه وهذه الأنهار تجري من تحتي، مو هيك قال له؟ فمعناتها صرت إله، حس بهيك الإله لازم يكون، لكنه ما عرف ما معنى الإله. الإله هو خالق كل شيء، والإله الذي لا يستقر بشيء، والإله الذي لا يحويه مكان ولا زمان ولا خالق. شو في داعي الأول استوى؟ شو في داعي؟ شو بدك تقول إذا استوى؟ شو بدك؟ شو معنى استوى؟ استوى شو معنى استوى؟ استوى فسر الماء بعد الجهد بالماء، بدك تفسرها. يعني مستوي بالأول، هل استوى؟ خي بدك بعدين ذاك الشعر هذا ردوه العلماء اللغة. أنت هلا عم ترد علي يعني؟ رد عليك صحيح. إيه ماشي الحال. الله يعطيك العافية. نعم، الشافعي رضي الله تعالى عنه: ما جادلني عالم إلا غلبته، وما جادلني جاهل إلا غلبني. إلا أنت غلبتني، الله يعطيك العافية. نعم بيننا. نعم سيدي. وقال فرعون: يا هامان نلي صرحا. صرح مقصود فيه مثل قصر، يعني مكان عالي. هذا الصرح قديش بده يبلغ حتى يصل للسماء؟ قد ما علاه قديش بده يعلي؟ مدماك، مدماكين، ثلاثة، أربعة، عشرة، 20 مدماك. مو فهمان يعني محتويات السماء والمساحة تبع السماء والاستعلاء تبع السماء، قديش السماء عالي، مو عرفان. لذلك عم يقول ابني لي صرحا لعلي أبلغه أسباب السماوات. أسباب السماوات كأنه معناها ما فكر أو طمع أن يصل إلى السماء، لكن يصل إلى قريب من السماء. أسباب السماء يعني الأشياء التي توصلني إلى السماء، بركي وطلع لي شوي بلاقي لي شيء سبب من الأسباب بتكل عليه وبتستعين فيه حتى أصل إلى السماء. كمان ليش المشوار كله والتعب والعمارة هذه، العمارة الفاشلة؟ قال: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، مشان إيش؟ فأطلع إلى إله موسى. أطلع إلى إله موسى، عم يثبت إنه في إله لموسى بناء على دعوة موسى عليه السلام. ثم قال: وإني لأظنه كاذبا. وإني لأظنه كاذبا، يعني ما في بالسماء إله، لأنه عم يدعي أنه هو الإله وحده. عم يقول: ما علمت لكم من إله غيري، معناته ما في غيري إله، أصبح ما في حدا بالسماء، أظنه كاذبا. هكذا يقول وهو أكذب الكاذبين. إن لكم أنه إبليس دق عليه الباب لفرعون، قال له: من في الباب؟ ضحك عليه قال له: لو كنت إلها لعلمت من في الباب. لو كنت إلها كنت بتعرف مين في وراء الباب. عم تدق علي تقول مين في بالباب؟ يعني حتى ما لك إله. وإني لأظنه كاذبا، لأظنه ضمير عائد على مين؟ على موسى، أي موسى كاذبا في أن له إلها غيري. معناتها بده الكل، بس قوله ما علمت لكم من إله غيري يتنافى مع قوله أنا ربكم الأعلى، معناته في أرباب غيره. فقوله أنا ربكم الأعلى معناته في كثير يكون أرباب وأنا الأعلى، وقوله ما علمت لكم من إله غيري يعني ما في غيري. هذا الحكي مو مثل هذا الحكي، في تهافت، في تضاد. كاذبا في أن له إلها غيري، قال فرعون ذلك تمويها. يعني هو عرفان القضية وفهمان حاله مو إله، فهمان حاله إذا كان أكل له شيء أكلي مشت لي بتفرط معدته. شوف الإله اللي ما بيسوق رنقين. وكذلك زين لفرعون سوء عمله. النملة بتقصه، النملة ما بيسم يدفعها عن نفسه، الدبانة ما بيسم يدفعها عن نفسه، إذا حبيت تقرص الناموسة ما بيسم يدفعها عن نفسه. شو هالإله هذا؟ وصد عن السبيل، عن السبيل طريق الهدى أو الهدي، فتح الصاد، صد عن السبيل، هو كان يصد الناس عن الطريق الحق، أو صد بضمها معناته الله سبحانه وتعالى أضله، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وما كيد فرعون إلا في تباب، وما كيد فرعون إلا في تباب، في خسار. نعم، لأنه بدنا النتيجة، نحن نتيجة المحاورة، والمحاولة شو كانت نتيجتها؟ أنه خسر الدنيا والآخرة وكان من الهالكين الأذلين. وما كيد فرعون يعني الأعمال اللي يعملها والحيل والمزعومات اللي عم يزعمها والتمويهات اللي عم يعملها، كل ذلك عم يقول حضرة الحق وما كيد فرعون إلا في تباب. تباب خسار، تبت يد أبي لهب خسرت، وتب أبو لهب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقال الذي آمن، هذا مؤمن آل فرعون المشهور، كان عم يحاور من الأول حينما أراد فرعون أن يقتل سيدنا موسى، وقال ذروني أقتل موسى. وهذا الذي آمن، ألن أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات، جبلكم البينات والمعجزات والظاهرات، كيف تقتلونه؟ إن يكن كاذبا فعليه كذبه، يعني ما بضرنا إذا أبقينا حي، إذا كان كذاب حيلة الكذاب قصيرة، ما يقول الناس حبل الكذب قصير بعدين بيفشل، فعليه كذبه، بيكون نحن ما ضرينا، لكن في خطر إذا كان هو صادق ونحن قتلناه وتعدينا عليه. يصبكم بعض الذي يعدكم يتوعدكم به من العذاب والدمار في الدنيا، فالأولى إذا كان رأي أو طريق في شر وطريق في خير، يعني طريق مخوف وطريق آمن، أنا مسلوك الطريق الآمن ولا الطريق المخوف؟ الطريق الآمن، إذا تركناه ما رح يأثر علينا إذا كان كذاب، وإذا كان صادق وعما يوعدنا بالعذاب وقتلناه وعملنا معه شغلة ثانية، يصبكم بعض الذي يعدكم، بدنا نتدمر بسبب ذلك. الأولى الشغلة الخطيرة لا نقرب عليها، هيك كان عم يقلهم، وعم يقلهم إنه اليوم أنتم مالكين مصر ومالكين كل شيء ظاهرين في الأرض، لكن بكرة إذا الله حب يدمركم من ينصرنا من الله سبحانه وتعالى؟ ويا قومي، قال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. قل المحاورة اللي كان عم يحاور إياها مثل دأب نوح وعاد وثمود إلى آخره. الآن لما عم يقول فرعون بدي يطلع على السماوات وأنا أظن أنه كاذب، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، رد أعاد كلامه. المؤمن، المؤمن لا يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما أصابه في سبيل ذلك، وما رأى من الخطورات والمعارضات في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقف في طريقه كل ذلك، ولكنه يصر على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهكذا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما ادعى ورأى أن الناس يصدونه عن الدعوة، وخصوصا عمه أخو أبو لهب لما قال له تبا لهذا جماعتنا، إنه يتراجع ويفشل. لكن هو صاحب حق، وصاحب الحق لازم يكون مصر على الحق الذي عنده، ولو كان في ناس عارضوا ولو كان في ناس جادلوا بده يتم، وسينصره سبحانه وتعالى في النتيجة. النتيجة بده ينتصر. نعم. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. هو صد عن السبيل وهو صد عن السبيل. أضله الله فأضل الناس. إبليس لما أضله الله حب أن يضل الناس كلياتهم. هذا عمل يقول لك يقرأ صد عن السبيل وصد عن السبيل، وهذا ناتج عن هذا. أن إذا كان الله سبحانه وتعالى أضله مشى بطريق الضلالة وأراد أن يكون الناس كلهم على ضلالته، وإذا صد عن السبيل بسبب هذا العمل يصده الله تعالى ويختم على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره. وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. اتبعوني بدون ياء، واتبعوني مع الياء. عم يقول المصنف الشارع بإثبات الياء وحذفها وتنتين سبعيات. نعم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني بإثبات الياء وحذفها، اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم تقدم عن يقول أهدكم سبيل الرشاد، يعني عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني ليست بدائمة. شلون الثوب تلبسه لكن بتم على طول لابس الثوب؟ هسا بيشلحوه كل الأواعي، يعطوه ثوب واحد بذاك كل الأواعي. يا الله يعفو عنا. إنما هذه الحياة متاع، كل لذاتها كل شهواتها كل المتع والألطاف اللي فيها كلها تنقضي بلحظات. ألا لذة الأكل بيبقى جوعان وقريب للحم وعطشان، وبده حليب وبده لبن وبده إلى آخره، بشتهي كل الشغلات. لما بتحضر سرة متى أكل رجع يبلش فيها التقل اللي صار ببطنه بقى، راحت اللذات. وهكذا لذات الدنيا كلها. ينعس بيلتذ بالنوم، لكن بعد ما بيخلص النوم إله خليط من السطيح كسر جنابه، بس بده يفز ما عاد بده يسطح. ايوه. ابتدى لذة النوم يا حزرك يا ابو قاسم؟ قبل ما ينام ولو هو نايم ولا بعد ما نام؟ لذة النوم وين؟ إذا قبل ما ينام شلون التز فيها ولسع ما داقها؟ وإذا أثناء النوم مو حاسس شلون داقها؟ إذا بعد النوم راح النوم شلون بقيت اللذبة؟ دبر ليها. نعم. قالوا اللذائذ كلها والشهوات كلها عبارة عن أدوية لأمراض. الجوع مرض، لما بيأكل الأكل دواء يعالج هذا المرض، والنعاس والنوم والنعاس وطلب النوم داء. إذا نام وجعلنا نومكم سباتا راحة لكم، راح التعب اللي كان تعبان. وهكذا فالدواء تأخذ منه على قدر الحاجة، إذا زادت عن الحاجة بضر وبضايق. ألا مثلا واحد لازم مسهل، اذا اخذنا شيء مسوده زيت خروعه صيحه شو يصير فيها؟ وتمشي نعته بيمشي كله. اذا واحد معه اسهال بالعكس راح اخذ جرزه ثوم اكلها وهكذا من الاشياء المجففه ما بتلاقي الا صار بطنه صبت باطون ما حد يعرف شو بده يطالعها. معناته الدواء يؤخذ منه بقدر الحاجه، فالطعام بقدر الحاجه والمنام بقدر الحاجه، فهي ادويه لادواء لداءات. ايوه جمع داء ادواء وجمع دواء ادويه، ادويه لادواء. نعم. والدواء كانوا ياخذوه غصب، هلا عم يشوه شهوي صار، عملوا له ترتيب خاص و... يعني هلا بيقولوا لك الدواء بعده عن ايد الاطفال. ليش؟ لانه الولد بيستبعد بلاقي حلو طيب صار بده يشرب منه كثير، ممنوع يشرب كثير يضره معناتها. بالاول يحطوا له مفتاح بتمه ويمسكوه من ايديه ورجليه، يحطوا له قمر بتمه حتى يحطوا له الدواء لانه ما قابلته نفسه غصب عم يطعموه اياه. هلا اللي بده يوعي او بده ينصح لازم يعمل مثل الدواء اللي ساووه بها الايام هي. ايوه يعني يحول النصيحه إلى حكمة كما قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى ينقبل، حتى تنقبل النصيحة. أما مو تفزع لواحد وتظهر غضب وحناق وحقد وتخانوا وتبادلوا وتحقروا، هون معناتها ما استعملت الحكمة، بدك تستعمل الحكمة. والنبي عليه الصلاة والسلام مأمور بهذا وكان يستعمل الحكمة عليه الصلاة والسلام. بال الأعرابي في المسجد قاعدين مثل اللي عم نقرا بها الدرس، النبي عم يوعظهم، فات واحد كشف وبال، بال وما بال. الصحابة راح يفزوا ويقتلوا ويقلعوا، لا تزرموا عليه الصلاة والسلام، خليه يكمل لدقه عليه، يقول ربما يتضرر. ايوه يصير معه نهي عصبي بيسموه، يصير لو حب يقول ربما ما يحسن يقول، هذا بيسموه نهي عصبي. فتركوه لا تزرموا، تركوا ألم شغله بسيطه، نجسوا مشان النجاسه صبوا عليه ذنوبا من ماء. كمان اللي مرت معنا بالفقه، واحد عطس بالصلاة قال له جاره يرحمك الله، صاروا كلهم يزوروا الصحابة وهذا ينكشوا هذا، وشاف حاله كأنه عمل جريمة كبيرة، احتار شو بده يساوي. لما خلاص النبي قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، هي للذكر والعبادة. قال ما شاف ألطف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومع الشرف. نعم. فهكذا ينبغي أن تكون الموعظة بالحكمة حتى تكون مقبولة. فهذا الرجل عم يحاول يستعمل إقناعهم، هذا الرجل مؤمن آل فرعون عم يستعمل الحكمة، لكن استعمال الحكمة معناته الخروج عن الحق. ألا كل كلامه مع أنه عم يصحهم وعم يقدم لهم الشيء المعقول والتدليل على انه عدم قتل سيدنا موسى والاستجابه له افضل، كلياتها عم يستعملها بالاسلوب اللطيف. هلا عميل وياكم دائما عم يخاطبهم بكلمه يا قوم، يعني انا منكم، انا ما لي جاي ضدكم، انا منكم فيكم يا جماعه، يا قومي يا جماعتي. شايف هذا من جمله الاسلوب اللطيف. يا قومي اتبعوني، يعني اتبعوني معناتها اسمعوا لي كلامي، مو على اني ان اكون رئيسا لكم وانتم مرؤوسين، لكن هذا الكلام اللي رح اقول لكم اياه اصغوا له واستمعوا له، اهلكم سبيل الرشاد، يا قوم انما هذه الحياه متاع، مثل ما قالوا سحر فرعون، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، اقضي ما انت قاضي. وانت اذا ملكت يا فرعون هلا ملكت الدنيا وراح يتم ليوم القيامه. صحيح قال انه عاش طويل، عاش من ايام سيدنا يوسف حتى ادرك سيدنا موسى، ولذلك مرت الايه ولقد جاءكم يوسف من قبل. وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد، يا قوم انما هذه الحياه متاع تمتع يزول، وان الاخره هي دار القرار، من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها، وان الدار الاخره هي دار القرار، يعني هيك المستقر. هلا اذا واحد رايح مشوار والطريق لقى في شيء شغله شاذه، يقعد ينجز بالطريق ولا ما له شغل بالطريق، بده يروح للمكان الفلاني، بيهمه المكان اللي رح يقعد فيه مو بالطريق. الطريق مثل ما بيقولوا الدنيا دار مر ممر، لا دار مقر، ما فيها استيطان. قد ما كان طواليت الحياه رح يخلد في الدنيا، اما ان مت افان مت فهم الخالدون. وما كان لنبي من قبلك الخلد، ما جعلنا لنبي من قبلك الخلد، ما في نبي من الانبياء خلد. صحيح سيدنا نوح عاش كثير، لكن بعدين هلا فرق كثير بين عمر سيدنا نوح وبين عمر النبي عليه الصلاه والسلام، بين العقد الستين وبين الألف عام وزيادة، في فرق كتير. لكن بعدين وين سيدنا نوح؟ كله راح. فالدنيا ليست بدار قرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، لأن هذا أيضا من لطف الله ومن غفران الله وعفو الله. وإلا هي السيئة الذنب مع الله سبحانه وتعالى ذنب عظيم، لازم يكون اسمه مضاعف، مع ذلك أقدم منها سيئة بسيئة بتنحسب، ما بتضاعف. هلا إذا واحد عصى في أي مكان، مثل إذا عصى بالحرم المكي مو مثل بعدين المعصية لغير الله، مثل المعصية لله، مع ذلك من حلمه سبحانه وتعالى قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، على أدها ما بيزيد عليه. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. نعم. ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، يعني العمل بدون ايمان لا يفيد، الذين يعملون الخير وليسوا مؤمنين اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أعمالهم كصفوان عليه رماد، يجي شوية ريح ما بيخلي عليه شيء، يعني كل هذا يدل على أنه إذا كان ما في إيمان العمل مو مقبول، ولذلك كله مقيد العمل الصالح بالإيمان. آمنوا وعملوا الصالحات، ما في عملوا الصالحات على الحلم ولا في آمنوا على الحلم. إذا اتبعت الآيات كلها عم يقرن العمل بالإيمان، عم يقرن الإيمان بالعمل الصالح. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ف فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يدخلون ويدخلون، إذا أدخلوا دخلوا، وهيك إذا فوتوهم بفوتوا، إذا ما سمحوا لهم شو بدهم يفوتوا على الجنة. لذلك القراءتين متلاقيتين، يدخلون الجنة فيدخلون الجنة، في قراءتين يدخلون ويدخلون بضم الياء وفتح الخاء، يدخلون، وبالعكس يدخلون فتح الياء وضم الخاء. يرزقون فيها بغير حساب، مو بس فوتي مو سجن وفايتين على الجنة ينسجنوا، فايتين يتنعم. يرزقون فيها بغير حساب، قديش اجرتهم؟ بغير حساب، قول ما شئت وشراب ما شئت ونعم ما شئت في الجنة، ما في مين يحاسبك، ولا تستثقل إذا أكلت مثل ما تأكل هون، تستثقل تلتز بالأكل بعدين تستثقل منه، لا، ليك قد ما أكلت ما تستثقل، وقد ما شربت ما تستثقل، قد ما بدك كل لذات، لذات بدون أن يعقبها شيء من الأتعب. يرزقون فيها بغير حساب رزقا واسعا، هذا معناه بغير حساب، بلا تبعة. تعلهم ليش قطفت التفاحة من الشجرة؟ حدا بيقول له ايه؟ ابدا. ولهم فيها ما يدعون، اللي تحط ايدك عليه هو ايدك. ويا قومي، بعدين المدد قصيرة، اشتهيت ولد ما بتلاقي الا صار الولد، ما بدها تقعد تحبل وتطلع وتاخذها على المستشفى، تجي الولد تقعد تربيه وتتعب فيه حتى يصير زلمه، لا، شو اشتهيت بتلاقي حضر دغري. كمان اجى على بالك شيء، لحم حمام مشوي طيب يكون هيك من السمانه، الطير هذا الطري اللحم، ما بتلاقي الا راسا حضر بين ايديك بالصحن مقلي او مشوي، اللي بدك اياه. شو بدك اياه؟ شو بتريده، مشوي ولا مقلي؟ من هلا مقلي، فوتني على الجنه وايش ما بدك تعميني. الله يرحمنا. هذا الانسان طماع من اهل النار، من يطلب من الله أن يخرجه من النار فيعفو عنه ويخرجه من النار، خلي بر، بدك شيء غيره؟ لا، ما عاد أطلب منك، بأخذ عليه عاد دبت تطلب مني شيء؟ لا، ما تلاقي القعدة هيك حاص، هيك قرب من ناحية الباب تبع الجنة بس لشوف شو فيه، اسمع اتنصت، ايه تطلب شيء غيره بعدين؟ لا خلاص ما تطلب، بيسحبوا بحط قدام باب الجنة. بعدين شد لي الباب خليني اشوف شو في جوا، وهكذا بني ادم حتى يدخل الجنه. بالدنيا طماع وبالاخره طماع، وبالدنيا لو اعطي ابن ادم غاليا من ذهب لابتغى اليه ثانيه، معروف الحديث. نعم. يرزقون فيها بغير حساب، لذلك هنيك الرزق ما في محاسبه، اللي بدك ياخذه رزقا واسعا بلا تبعه، يعني ما في وراء مسؤولية، ليش أكلت ليش أخذت ليش عملت. ويا قومي، هذا السعتمين عم يجاهد ويجالد ويجادل، هذا المؤمن من آل فرعون كلهم كفار وهو لحاله مسكين قاعد عم يجادلون. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يعني أدعوكم إلى الخير والصلاح اللي هو سبب النجاة يوم القيامة، وتدعونني إلى النار، تدعونني إلى عمل الكفر الذي يوصل إلى النار. أدلكم على الخير وانتم عم تدلوني على الشر، وتدعونني إلى النار. تدعونني، تفسير تدعونني إلى النار، ما عاد يقول تفضل احترق، كان شو بيقول له؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم تبع إلى الجنة إلى النجاة، أدعوكم إلى العزيز الغفار. الله يرحم والدنا رحمه الله، كان حكالي يحب يصلي الصبح في جامع مازي، معروف جامع مازي، كان في أحد آل المجدوب الشيخ محمد يمكن اسمه وكذا، صوته جميل وقراءته جميلة، يروح يصلي وراه ويسمع منه هالآية، قال لي اسمع الآية وابكي، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. نعم. لا جرم، ايوه، إلى العزيز العزيز شو معنى العزيز؟ الغالب على أمره، الغفار لمن تاب. لا جرم أنما تدعونني إليه لأعبده ليس له دعوة استجابة دعوة في الدنيا. يعني هذا ما بيطلع بإيده شيء، اللي بدي أطلب منه ولا عم تدعونني إليه، الإله هذا المدعى أو الأصنام المعبودات غير الله اللي عم تدعوني إلى، لا ما تستطيع أن تفعل شيئا حتى أدعوها. الواحد بيطلب من اللي بيطلع بإيده ولا من اللي ما بيطلع بإيده؟ يطلب من اللي بيطلع بإيده، مو هيك؟ بيطلب من الشحاد بيقول له شحدني، ما عاد بيطلب من الشحاد يقول له شحدني، مو هيك؟ ايوه. لكن بيشوف واحد غني عنده مال بيطلب منه مال، شوف واحد له جاه بيطلب منه البساطة مثلا، وهكذا. هذول ما بيطلع بيدهم شيء، من مالكين نفوسهم، لا بيقصدوا يدفعوا عن نفسهم لا ضرر ولا بيجلبوا لنفسهم النفع. شلون بدك تدعوهم؟ تدعونني إلى هؤلاء وما بيطلع بيدهم شيء، ليس له دعوة، يعني ليس له استجابة دعوة، ما يستطيع أن يستجيب الدعوة لأنه لا يملك شيئا في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا إذا كان في الدنيا اللي عم يدعي الملك ما بيحسن يساوي شيء مما لا يملك. ألا إذا قال له مثلا أنا بدي موت بكرة، بدي تعيشني شي 100 سنة، بيطلع بيده فرعون؟ ما بيطلع بيده، معناته ما بيطلع بيده الشغلات الدنيوية فضلا عن الأشياء التي في الآخرة لا يملك منها شيئا، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وأن مردنا إلى الله، يعني لابد أن نرجع جميعا، اللي عم يدعي الربوبية والمهتدي وغير المهتدي والضال، كلياتنا من أن نرجع لله سبحانه وتعالى. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ليك يوم التغابن ويوم التنادي تجتمع الخصوم، وصير يتخانقوا أهل النار مثل مع بعضهم يتعاون فيها، وأهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها. شلون يتزاورون؟ بيزوروا بعضهم؟ لا، بيزوروا بعضهم أو بيزوروا بعضهم. نعم. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا مرجعنا إلى الله، وأن المسرفين الكافرين، دائما الكافر والفاسق مسرف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا العمر له قيمة، فإذا ضيعوا بدون فائدة مسرف ولا مو مسرف؟ مسرف. الجسد الله حكمك عليه، وإن لجسدك عليك حقا، وأنت حاكم على هذه الأعضاء، أنت الملك. فإذا كان خنت في المملكة، خنت الرعية، مسؤول ولا مو مسؤول؟ مسؤول. فمسرف معناته مسرف على نفسه، مسرف في حقه. فهذول عم يسمي المسرفين، عم يفسرها بكلمة الكافرين، وبس العصاة. والآية اللي أريناها آنفا قصد فيها العصاة، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أما الكافر ليس له مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن المسرفين الكافرين هم أصحاب النار، يعني النار خصصت لهم فهم أصحابها. فستذكرون ما أقول لكم. هلا أنا محاكيكم، يمكن أنتم عم تاخذوا كلامي هوائي، ما عم تاخذوه بيقين واعتبار وقبول، لكن لسه لما بيجي الحقيقة تنكشف الأمور يوم القيامة تتذكروا أنه بزمانه هذا المؤمن من آل فرعون قالنا هيك وقالنا هيك وقالنا هيك ما صدقنا ولا سمعنا نصيحته. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. أنا هذا اللي بيحسن علي، واترك الأمر بعدين لله، أديت مع علي. ما بيصير تقول أنا علي من نفسي، لا، أنت بدك تنصح وتحكي وبعدين إذا أديت واجبك من النصيحة. من أراد الله له الهداية اهتدى، إنك لا تهدي من أحبب، معناته ما في شيء دعوتك، أنت أجرك إلك وعملك صرت أجرك وأديت واجبك، لكن الباقي على الله. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال ذلك لما توعدوه بمخالفته دينه، يعني قالوا له إذا ما بترجع عن الحكي واتمعنا من أتباعنا لسا قدامك عقوبة وعذاب وقتل إلى آخره. لما قالوا له إيه قال له وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ووقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقف هون، وقف. فوقاه الله سيئات ما مكروا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على نعمتك من ذلك كلماتك كل ما ذكرك وذكرك.